بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وسلم سنته إلى يوم الدين، أما بعد. أما الدرس الأخير إن شاء الله في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله فيه الحكمة والعقل، كنا وقفنا في الدرس السابق عند كلمة نقلها المؤلف عن الأستاذ عبد القادر عودة، قال الشيخ المؤلف حفظه الله تعالى: ولقد أسهم في تقوية هذا التيار الذي أحدثه فكر الأستاذ المودودي وأمثاله أقوال بعض الكتاب الإسلاميين مثل الأستاذ عبد القادر عودة الذي قال: أحكام الإسلام شرعت للدنيا والدين، والأحكام التي جاء بها الإسلام على نوعين: أحكام يراد بها إقامة الدين، وهذه تشمل أحكام العقائد والعبادات، وأحكام يراد بها تنظيم الدولة والجماعة وتنظيم علاقات الأفراد والجماعات بعضهم ببعض، وهذه تشمل أحكام المعاملات والعقوبات والأحوال الشخصية والدستورية والدولية إلى آخره. فالإسلام يمزج بين الدين والدنيا وبين المسجد والدولة، فهو دين ودولة وعبادة وقيادة، وكما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة جزءه الثاني بل جزءه الأهم. كلام جميل، لكن أين الغلط؟ الغلط أين؟ أنا أحسنت، الغلط في قوله جزءه الأهم. يقول: كما أن الدين جزء من الإسلام فالحكومة يعني الدولة جزءه الثاني، صحيح دين ودولة، لكنه غلا فقال بل جزءه الأهم، فجعل الدولة أهم من الدين. هذا الغلط الذي وقع فيه الموجود. يقول الشيخ المؤلف: فهو يرى أن الإسلام جزئين، جزء دين عبادة وجزء دولة قيادة، ثم يجعل الجزء الأهم الجزء الثاني الحكومة، وفي هذا تقليل من شأن الدين والعقيدة والعبادة. يقول الشيخ هنا في الحاشية: كلام عبد القادر عودة هذا أين؟ في رسالة صغيرة له بعنوان: الإسلام بين جهل أبنائي وعجز علمائي. يقول: وقد طبعته إدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، يعني في المملكة العربية السعودية، ولم تنبه على ما في هذا الكلام من خطأ. هذا شيء غريب،

ذات وزن وثقل في مجرى الحياة العامة إلى فهم صحيح للعقيدة الإسلامية ثم للنظام الإسلامي وإلى التربية الإسلامية صحيحة على الخلق الإسلامي مهما اقتضى ذلك من الزمن الطويل والمراحل البطيئة. في حاشية قال لا يغتر بقول سيد العقيدة فهو يذكرها كثيرا وهي خليط من عقائد شتى وليس فيها عقيدة أهل السنة والجماعة فتنبه لهذا. صحيح. ثم قال هذا الظرف كان يحتم علي أن أبدأ مع كل شاب وأسير ببطء وحذر من ضرورة فهم العقيدة الإسلامية فهما صحيحا قبل البحث عن تفصيلات النظام والتشريع الإسلامي وضرورة عدم إنفاق الجهد في الحركات السياسية المحلية الحاضرة في البلاد الإسلامية للتوفر على التربية الإسلامية الصحيحة لأكبر عدد ممكن وبعد ذلك تجيء الخطوات التالية بطبيعتها بحكم اقتناع وتربية قاعدة في المجتمع ذاته لأن المجتمعات البشرية اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلامية قد صارت إلى حالة مشابهة كثيرا أو مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاء الإسلام فبدأ معها من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام. الرجل كثيرا ما يردد هذا إن حالة المسلمين اليوم كحالة الناس الجاهلية قبل الإسلام. يقول في حاشية يظهر من هذا أن سيد قطب لا يزال مصرا على ما قرره في كتبه كالضلال ومعاني في الطريق والعدالة الاجتماعية بأن المجتمعات الإسلامية مجتمعات جاهلية وأن الإسلام يرفض الاعتراف بشرعيتها وإسلامها. يقول استشهادنا بإسلامية هذا بالنظر إلى ما توصل إليه من أن الانهماك في السياسة يضر الشباب الإسلام ولا ينفعه. في زيادة استشهادنا بكلامه واستشهادنا بكلامه هذا قال واستشهادنا بكلامه هذا بالنظر إلى ما توصل إليه من أن الانهماك في السياسة يضر شباب الإسلام ولا ينفعه. يعني هذا الشاهد في كلامه يقول لأن المجتمعات البشرية اليوم بما فيها المجتمعات في البلاد الإسلامية قد صارت إلى حالة مشابهة كثيرا أو مماثلة لحالة المجتمعات الجاهلية يوم جاء أهل الإسلام. يقول فبدأ معها من العقيدة والخلق لا من الشريعة والنظام واليوم يجب أن تبدأ الحركة والدعوة من نفس النقطة التي بدأ منها الإسلام وأن تسير في خطوات مشابهة مع مراعاة بعض الظروف المغايرة. يقول هذا الكلام من سيد غير مما أصابوا فيه كلام جيد فهو تراجع عن الانهماك في السياسة ولكن وللأسف لم يتراجع سيد غيره عن الأخطاء العقدية والفكرية التي ما زالت تقرأ وتدرس وكل ذلك استدعى منا أن ننبه على تلك الأخطاء الفكرية والعقدية من سيد في بحث خاص يسر الله طبعه. نعم. وقال الأستاذ عمرة المساني اقرأ هنا في حاشية على يسر الله طبعه. حاشية اقرأ حاشية. وقد يسر الله طبعه فعلا في كتاب سميته أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره كما يسر الله تأليف كتب أخرى في بيان ضلالات سيد قطب ألا وهي مطاعن سيد قطب في أصحاب رسول الله والحد الفاصل بين الحق والباطل والعواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم. صحيح. الشيخ ربيع ألف 4 كتب في سيد قطب أو 5 كتب بين ما عند الرجل من الانحرافات الخطيرة في العقيدة وحتى قال الشيخ الألباني رحمه الله لما قرأ كتاب الشيخ ربيع وهو كتاب العواصم مما في كتب سيد قطب من القواصم قال لقد أبنت يقول الشيخ ربيع لقد أبنت أن الرجل يعني سيكتب جاهل بأصول الإسلام وفروعه، والله المستعان. لكن نحن قلينا بالجهل والتعصب، قلينا بعض المتعصبين الذين لا يقبلون الحق، وقلينا بعض الجهلة الذين لا يفهمون الحق، والله المستعان. نعم. وقال الأستاذ عمر التلمساني، وقال الأستاذ عمر التلمساني رحمه الله: وقد هاله انهماك الشباب في الناحية السياسية وعدم الاهتمام بالنواحي الإسلامية الأخرى. قال: ولكن وللأسف وأنا أكتب هذا في مطلع الثمانينات كاد عمل الشباب الذي يعمل في الحق الإسلامي يقتصر على الناحية السياسية التي ذهبت بالجزء الأكبر من جهودهم مما كبدهم الكثير وأضاء عليهم الكثير، وكأنه لم يعد في دعوة الله إلا الناحية السياسية. صحيح. ما كأنه في الدعوة إلا الناحية السياسية. هذا حال الأخوان المسلمين. نعم، هذا حال الأخوان المسلمين. نعم. ثم قال مشيرا إلى الأسباب التي تدفعهم إلى الانهماك في السياسة، قال: ولا شك أن الأحداث السياسية المتلاحقة والطرق التي عالجتها بها الحكومات المتوالية فرضت نفسها فرضا على الصعيد المصري، حتى أصبح من المتعين على الشباب المسلم أن يبدي رأيه فيما يحدث وأن يقترح العلاج، ومن يعارض في إبداء طلبة الجامعات رأيهم فيما يعرض لبلده داخليا وخارجيا إنه يحرمهم حقا طبيعيا لهم. ثم قال: ولكني في نفس الوقت آخذ على طلبة الجامعات أنهم يكادون يحصرون جهودهم في الناحية السياسية وبأساليب لا أقرهم عليها، أنهم أصبحوا لا يقومون مؤتمرا في الجامعة أو الأزهر أو أي مكان آخر إلا لغرض سياسي، ثم يا ليتهم يكونون موضوعيين في هذه المؤتمرات، وهذا ما يجب أن يفهموه ويلزموا به أنفسهم. لقد أصاب الأستاذ التلمساني في استنكار هذا الغلو في الجانب السياسي، ولكنه قصر في دراسة أسبابه، وإن مما ذكره لا شك أنه من الأسباب، ولكن هناك أسباب أهم وأقوى تأثيرا منه في عقول الشباب وعواطفهم، ألا وهي الأفكار السياسية التي تربوا عليها من مثل أفكار المودودي التي ناقشناها فيما مضى من هذا البحث، وهي غيظ من فيض من كتاباته وكتابات غيره من قادة هذا الاتجاه. وإن كان بعض قادة هذا الاتجاه قد أدرك ما وصل إليه الشباب من ملوع بالسياسة وغلو فيها إلى درجة أنهم يكادون يحصرون جهودهم واهتمامهم في الناحية السياسية وبأساليب لا يقرون عليها كما يقول الأستاذ عمر التلمساني، فلماذا لا يعيدون النظر رحمة بهذا الشباب في مناهج تربيتهم وفي تلك الأفكار السياسية الخطيرة التي يجب أن يدرسوها دراسة واعية في ضوء الكتاب والسنة، فيقر ما وافق القرآن والسنة ويترك ما لم يوافقها؟ إنه لا بد من تربية الأمة على العقيدة الإسلامية، ولا بد من الانطلاق بها من هذه القاعدة. فالله نسأل للأمة الإسلامية ولدعاتها التوفيق إلى الأخذ بمنهج الأنبياء الذي فيه سعادتهم وسيادتهم. نسأل الله ذلك. الخاتمة. قال: وفي الخاتمة أقول: إنني أؤمن بحاكمية الله وأن الحكم لله وحده، وأؤمن بشمول هذه الحاكمية وأنه يجب أن يخضع لها الأفراد والجماعات والحكام والدعاة، وأن من لم يحكم بما أنزل الله في دعوته وفي عقيدته وفي دولته فأولئك هم الظالمون وهم الكافرون وهم الفاسقون، كما قال الله تعالى وكما فهمه السلف الصالح لا على ما فهمه المفرطون ولا المفرطون. وأنحي باللائمة على من يحصرها في ناحية من النواحي أو يخالف منهج الأنبياء الواضح الحكيم ويبدأ بالفروع قبل الأصول وبالوسائل ويجعلها غايات ويؤخر أو يقصر في شأن الغايات الحقيقية التي تتابع عليها جميع الأنبياء، وأمد يد الضراعة إلى الله أن يوفق المسلمين جميعا شعوبا وحكاما ودعاة إلى تحكيم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في جميع شؤونهم العقائدية والأخلاقية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وأن يوحد كلمتهم ويوحد صفوفهم على الحق، وأن يعافيهم من كل الأهواء والأمراض النفسية التي مزقت صفوفهم وفرقت كلمتهم. إن ربي لسميع الدعاء، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله. إذن الشيخ ربيع في هذا الكتاب المفيد النافع أبان عن مسألتين مهمتين جدا. المسألة الأولى أبان عن المنهج الأنبياء في دعوة الله، أبان عن المنهج الصحيح في الدعوة الذي هو منهج الأنبياء من نوح إلى محمد عليه الصلاة والسلام، أنهم كانوا يبدأون بالعقيدة، يبدأون بالتوحيد، يبدأون بإصلاح العقائد، بمحاربة الشرك والخرافات والأوهام، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس، ولا يبالون ولا يخافون ولا يخشون في ذلك لومة لائم، ولا يداهنون في هذا الاتجاه، ولا يجاملون ولا يتزلفون لأحد، ولا يصانعون أحدا، على المبدأ ثابتون وعلى الطريق سائرون، ولو قل أتباعهم فإنهم لا يبحثون عن كثرة الأتباع، ولو قل أتباعهم يأتي النبي ومعه الرجل والرجلان، ويأتي النبي وليس معه أحد. وأبانا في المسألة الثانية عن انحراف الجماعات الإسلامية المعاصرة اليوم عن هذا المنهج، وكان النصيب الأكبر لجماعة الإخوان المسلمين. لماذا؟ لأن الشباب فتنوا بها وانخرطوا في صفوفها في كل بلد، وهناك جماعات تفرعت عنها، جماعة الإخوان بمن تفرع عنها من السروريين والقطبيين والجهاديين والجماعة الإسلامية وحزب الإصلاح وجبهة الإنقاذ وحزب الرفاء وجبهة العمل الإسلامي وجمعية الإصلاح وجمعية كذا وجمعية كذا، أكثر جمعيات في الشام وفي مصر وفي السودان وفي اليمن وفي المغرب وفي الجزائر، حزب النهضة في تونس، والجماعة الإسلامية في باكستان والهند، كل هذه الجماعات انبثقت عن جماعة الإخوان المسلمين، وكلها تسير على الخط الذي سارت عليه الجماعة، جماعة الإخوان، انهماك في السياسة وغلو في الرئاسة وغلو في الدولة، وكما سمعتم في كلام المولود وكما سمعتم في كلام عبد القادر عود أن الجزء الأهم هذا لا شك كله انحراف خطير عن منهج الأنبياء. حتى الذين نقل الشيخ ربيع عنهم كسيد قطب وكالتلمساني أيضا هؤلاء من رؤوس الإخوان، وعندهم من الانحراف والضلال ما الله به عليه، ولا سيما سيد قطب عنده انحرافات وشطحات شديدة لعلها أشد من شطحات المولود. ومن ذلك الكلمة التي مع الأسف مذكورة في بعض كتبه، أن الإسلام نسيج من الرأسمالية والشيوعية وأمثال هذه الكلمات الباطلة الغريبة العجيبة. سبحان الله. فالقوم بعيدون جدا عن منهج الأنبياء، وبعيدون كذلك، وهذا لابد، عن المنهج الذي سار عليه أئمة الإسلام كأحمد بن حنبل وكشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. لابد أن يكون هؤلاء الناس مخالفين لهؤلاء الأئمة، لأن هؤلاء الأئمة يسيرون على منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. أما الإخوان المسلمون وتفرع عنهم بأحزابهم وجمعياتهم وجماعاتهم وقادتهم ورؤسائهم ومفكريهم، هؤلاء يسيرون على الخط الذي رسمه البناء، الذي يجعل الدولة الجزء الأهم والذي يجعل الإمامة أو الرئاسة مسألة المسائل. وكانت هذه الفكرة التي قامت عليها جماعة الإخوان المسلمون أو من تفرع عنه من أضر الأمور على الشباب، من أضر الأشياء على الشباب الإسلامي المتأثرين والمنضمين لصفوف هذه الجماعة. ولا خلاص لهؤلاء الشباب، ولا خلاص لهؤلاء الشباب المغفلين المغرورين، حقيقة مغرورون والله، لا خلاص لهم إلا بالعودة الصادقة، إلا بالتوبة، توبة النصوح والعودة الصادقة إلى منهج الأنبياء، إلى منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. إن فعلوا ذلك نفع الله بهم، نفع الله بهم وانتفعهم في أنفسهم. وكثير من الشباب بفضل الله كانوا متأثرين بهذه الجماعة وكانوا في صفوفها ويقرؤون بقادتها وكانوا عاكفين على كتبها، ثم تبصروا الحمد لله وتبينوا فتركوا وعادوا إلى المنهج السلفي الذي يمثل منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. نسأل الله عز وجل أن يهدي الشباب وأن يبصرهم وأن ينور بصائرهم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي الشيخ ربيع المؤلف خير الجزاء على نصحه وبيانه للشباب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الشباب لاحترام الشيخ ومعرفة قدره ومكانته وتقدير جهوده العظيمة في الذب عن السنة وبيان منهج السلف، بل إننا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدي الشباب وأن يوفقهم لاحترام جميع علماء السنة وتقدير علماء السنة والذب عنهم، ومنهم الشيخ ربيع، لأنه والله نكسة أن نرى الشباب الإسلامي بدلا يحترم العلماء كالشيخ ربيع مثلا ويقدر لهم جهودهم وتضحياتهم وما يبذلون في سبيل بيان المنهج السلفي وتوضيح السنة والذب عنها وعن حريمها، مع الأسف نجدهم ضد هؤلاء العلماء، ضد هؤلاء العلماء مع الأسف الشديد. هذه والله نكسة أصابت كثيرا من الشباب، والسبب البعد عن منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله. والله المستعان.